أم لياني حديث من سكن الجزح ولا تكتبه إلا بدمعي. فاتني أن أرى الحبيب بعيني فلعلي أن أراه بسمعي. يا حادي الروح قم وحده قائمة ودندن لنا باسم الحبيب وريحنا. أما تنظر الطير المقفص يا فتى إذا شاهد الأوطان حن إلى المغنى. الدرر الجيلانية العشرة، عشر نصايح من نصايح. ما احنا مش هنحكي حواديت، احنا عايزين نتعلم الراجل ده كان ننتفع ببركته بأقواله وحكمه. جمعنا عشرة من حكم سيدي عبد القادر الجيلاني، سميتها بعد انتقائها، هي منتقاة من 500 حكمة لسيدي عبد القادر، فأنا سميتها الدرر الجيلانية العشر. في أولها أول حاجة يقول إيه؟ كل حقيقة بلا شريعة زندقة. كل حقيقة، اللي يقول لك أنا واخد علم الحقيقة أصلا، ما اترفع عني التكليف أصلا، ما بصليش أصلا، ويعمل لي ولي ويخالف الكتاب والسنة، يبقى ده عند سيدي عبد القادر. كل حقيقة ملهاش مؤدى في الشريعة، مش محطوطة على مبدأ الشرع، زندقة. فطر إلى الله، فطر إلى الله بجناحي الكتاب والإيه والسنة. طب تطبيق ده في حياته هو العملية إزاي؟ قال واحد من طلابه بعد 5 سنين صحبة يتعلم منه فقه الإمام أحمد، وبعد 5 سنين قال له يا عم الشيخ أنا ما شفتش حضرتك كده عملت الكرامة زي الجماعة اللي بيعملوا كرامة دول. يعني أنا كنت أسمع الشيخ فلان ده بيقول لك جاله من الحيطة، والشيخ ده نزل له من السماء، والشيخ ده طلع له مش على المية، أنت أنا ما شفتكش عملت حاجة من ده كله، بيقولوا عليك ولي إزاي؟ فسيدي عبد القادر يقول له إيه؟ قال لي يا ولد تعالى، أنت صاحبتني من كام سنة؟ قال له صاحبتك من 5 سنين. قال له طب ومن 5 سنين شفتني ضيعت فرض؟ من 5 سنين يا ابني شفت الأداء ندا ولقيتني قاعد بلعب؟ قال له لا. قال له من 5 سنين جه رمضان لقيتني فطر مفطر؟ قال لا. من 5 سنين يا ابني جه وقت الزكاة لقيتني ما بزكيش؟ قال له لا. من 5 سنين جه عليك الليل لقيتني قاعد في ملهى؟ يا بين طلب العلم يا إما طلب الحق والصلاة. قال له لا. قال له يا ابني وأي كرامة أفضل من الاستقامة؟ وأي كرامة تكون بعد الاستقامة؟ أنت عايزني أطير لك في الهواء؟ أمشي لك على المية؟ أعظم كرامة يؤتها العبد إيه؟ الاستقامة. فحتى لا نطيل يعني كل حكمة منهم نشوف تطبيقها على حياة سيدنا عبد القادر الجيلاني. فأول واحد قال له إيه؟ يا ولدي كل حقيقة بلا شريعة زندقة، فطر إلى الله بجناحي الكتاب والسنة. نمرة 2 يقول أهل الدنيا يهرولون خلف الدنيا ولا يدركونها. شوف البصيرة بتاع أهل الله، بيقول له أنا شفت الدنيا، أهل الدنيا يهرولون خلف الدنيا، هي بتجري وكله بيجري وراها، وهي تهرول خلف أهل الله ولا تدركهم. أهل الدنيا تهرول، أهل الدنيا يهرولون خلف الدنيا ولا يدركونها، وهي تهرول خلف أهل الله ولا تدركهم. كأني بالحق وهو يقول يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. هي الدنيا تقول بمثل فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. وكان رضي الله عنه يقول كيف يتم إيمانك وأنت تحب غيره، وكيف يصلح زهدك وأنت تريد غيره، كيف يصح إيمانك وأنت تحب غيره، وكيف يصح زهدك وأنت تريد غيره، وكيف يصح توحيدك وأنت ترى غيره. كأني به يريد أن يقول أن التوحيد لا إله إلا الله عند أهل الإسلام إفراد الله بالعبادة بالمحبة، وعند أهل الإيمان إفراد الله بالقصد والإرادة يريدون وجهه، وعند أهل الإحسان إفراد الله بالشهود، الأولى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، أهل الإيمان لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله، أهل الإحسان لا مشهود إلا الله، بتنمحي الآثار من عيون بصائرهم، الدنيا خرجت من قلوبهم تماما. إذا بيقول تجلى لي المحبوب في كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورة. ويقول رضي الله عنه الزاهدون بين الدنيا والآخرة، الزاهدون بين الدنيا والآخرة، حال أهل الزهد عايشين بين يسيب الدنيا عشان يروح الجنة، يعني هو ما زناش هنا عشان يتجوز من الحور العين، حاله كده، قصده ما عمل ما كلش هنا عشان ياكل من البط والحمام بتاع الجنة، ما شربش الخمرة هنا عشان يشرب من خمر الجنة، راجل محترم طبعا حلو، بس في أعلى من كده، في أعلى من كده. قال والمتقون بين الجنة والنار، كل حياتهم حذر، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، الفعل ده أعمل غلط أخش النار، خوف من الجنة والنار. والموحدون بين الحق والخلق، واعتبر الجنة والنار وكل ده من الخلق، يفاضل ما بين الحق والخلق. ولذلك يقول كيف تصح لا إله إلا الله وفي القلب صنم، كيف تصح لا إله إلا الله لعبد وفي القلب صنم؟ إيه الصنم ده؟ ممكن الصنم ده يكون قرش حرام حبيته مش عايز ترجعه لأصحابه، تصح لا إله إلا الله إزاي؟ واحدة ماشي معاها في الحرام، سهراية فتحها في حرام، باب حرام، صنم ساكن معنويا، صنم ساكن في قلبك، انت تركت الحق وخالفت ربنا عشان خطره، مش قادر تطلعه من قلبك، فكيف تصح لا إله إلا الله وفي القلب صنم؟ ده كلام حضرته. لذلك كان رضي الله عنه يتحدث عن اليقين، من كراماته العظيمة جدا، بيقول لك انه كان في مرة قاعد بيتحدث عن ايه، عن اليقين، ودخلت سقطت من سطح المسجد حية، كل اللي قاعدين نصهم جري، والشيخ ظل يكمل حديثه وقل قعده، طلعت الحية على كرسي الدرس ودخلت من بين ملابسه وخرجت من عنقه من هنا، والتفت على عنقه وشدت يعني زمامها عليه قوي، والشيخ لم يتحرك، ثم انفلتت من عليه وراحت نازله واقفه قدامه وكانه يكلمها وتكلمه، الكلام ده كتبه الامام الشعراني في الطبقات. فلما انصرفت قالوا لا يا سيدنا الشيخ، الحيه دي كانت ايه؟ يعني ايه اللي حصل ده؟ ده منظر مرعب. قال كنت اتكلم في الزهد واراد الله ان يختبرني، حب ربنا يشوف الحكايه معايا ايه بالظبط، كنت بتكلم في اليقين في الثقه في ربنا، فاراد الله ان يختبرني، فمرت هذه الحيه فلما فعلت ما فعلت ولم اهتز وقفت والقت علي السلام وقالت والله كم فتنت من ولي يتكلم في اليقين لما راني، كان انقسموا ما بين اثنين، اما قطع كلامه وخاف، واما اكمل وظاهره متزن والباطن خائف، لكنك رجل صالح يا عبد القادر، يقينك من داخلك زي من بره، ما تهزش ليها. وسيدي عبد القادر رضي الله عنه يقول: الذاكر حي يتنقل من حياة إلى حياة، فالجسد يبلى والروح لا تموت. الذاكر حي يتنقل من حياة إلى حياة، فالروح فالجسد يبلى. وإيه؟ وكان يقول: تطالبون الحق بتغيير الأقدار. أنت دايما تطالب الحق، فقير عايز تغتني، غني عايز تفتقر، تخين عايز ترفع، رفيع عايز تتخن، وزير عايز تبقى غفير، غفير عايز تبقى وزير، محدش عاجبه حاله. فبيقول: يا ناس، هو ينفع انك تطالب ربنا يغير اللي كتبه عليك؟ أأنت أحكم وأعلم وأرحم بهم؟ أأنت أحكم وأرحم وأعلم به منك؟ هو أرحم بيك منك وأعلم بيك منك وعارف اللي يصلح لك. ولذلك سيدنا يوسف رب لما جاء علمه أبوه أول سورة يوسف قال له إيه؟ قال له: إن ربك عليم حكيم. يعني إيه بقى ده؟ مقتضاها إيه؟ مقتضاها اللي يحكم عليك بيه ربنا يا ابني هو عارف مصلحتك. فكان سيدي عبد القادر يقول إيه؟ تنازعون الله في الأقدار، أأنت أرحم وأحكم وأعلم بك منه؟ لا يمكن طبعا. في ذات مرة سيدي عبد القادر الجيلاني كان في خلوته عشان تشوف التمكين وعدم الافتتان بالشياطين والرؤيات والهواجس اللي الناس عايشة فيها دي، كان في خلوته رضي الله عنه، وإذ به يرى نورا تصور له على أنه عرش ورجل من نور يجلس على ذلك العرش، وقال له: يا عبد القادر، قال له: يا عبد القادر، أنا ربك، وإني قد رضيت عنك وأبحت لك المحرمات. فسيد عبد القادر قال: أأنت الله؟ أو ما يملك، ما يقدرش يقول أنا الله. قال: أأنت الله؟ لم يرد. قال: أخسأ يا عدو الله. قال: بما عرفتني يا عبد القادر؟ قال: كيف يحل الله المحرمات لي ولم يحلها لنبي الله محمد؟ هو أنا أحسن من النبي أين بلغت ولا أين رحت؟ هو أنت متخيل أنا أصدق الكلام ده؟ قال له: أنت الشيطان، اخسأ يا عدو الله. فهم الشيطان عايز يلعب بيه، يقول له إيه؟ غلبتني بعلمك يا عبد القادر. قال: لا، غلبتك بحول الله وقوته. قال: أبشر يا عبد القادر، أنت ولي، لقد فتنت بها 1000 عابد قبلك. هذا أقول له: يا فلان، أنت خلاص ترفع بقى عنك التكليف، وبقيت قطب الغوص، والكون ده كله شغال على حسابك، وأنت خلاص بقى كفاية صلاة بقى. ينفع كده؟ العبد كلما ارتقى واتصل بحضرة الملتقى لا يرفع عنه التكليف، يتحول جلال التكليف إلى جمال التشريف، فتصير العبودية من عناء التكليف إلى إيه؟ إلى لذة الشرف في العبودية. فلما يقولوا يقولوا كده، يبقى أرحنا بها يا بلال، شرف، راحة. تحول العبد من حالة إنه بيعبد ربنا كلفا متكلفا صعبة فيها مشقة بيجاهد نفسه، إلى أنه وصل للذة أن العبودية شرف، أن العبودية إيه؟ شرف. أرحنا بها يا إيه؟ يا بلال. ومن كلامه رضي الله عنه كان يقول: السائل هدية الله فلا ترد الهدية. اللي جاي يقول لك هات حاجة لله، ها؟ السائل إيه؟ هدية الله فلا ترد الهدية. أسوة بأجداده ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم إيه؟ جزاء ولا شكورا. وكان يقول: عجبا لقوم وجوههم للكعبة وقلوبهم تطوف بالدينار والدرهم. وكان يقول رضي الله عنه: الخلوات خمس، خلوات عند أهل الله خمسة: خلوة عن النفس، وخلوة عن الناس، وخلوة عن الدنيا، وخلوة عن الآخرة، وخلوة مع الله. الأربعة الأولين عن، والخامسة مع. أما الخلوة التي عن النفس فبتصفيتها ومجاهدتها ومخالفتها عند اتباع الشهوات والهوى. يبقى أما الخلوة التي عن النفس فبمخالفة الهوى، وأما الخلوة التي مع الناس فبعدم الميل والطمع فيما عندهم، وأما الخلوة التي عن الدنيا بقصر الأمل، وأما الخلوة التي عن الآخرة فبالطمع في وجه الله عز وجل، وأما الخلوة التي مع الله فبإسقاط التدبير وتفويض الأمر والتسليم لله. كأنني بمن يقول: العبد مع مراد مولاه كريشة في فلاه، كريشة في فلاه. ورضي اللهم عن سيدي عبد القادر الجيلاني رضاء الرضا، اللهم انفعنا بأنواره وأسراره وبركاته، يا حي يا قيوم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.